صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارم ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. عذبيت دماؤكم لشارب علها، وصفأت فلا رنق ولا تكدير. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور. ولسانها يا بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. أو أنها يا مصغر بجنبك همتان، فالقام جرمهم عليك كبير. وصبوا يا الزعامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأزوية. مأزوية. غصبوا الزعامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها يا مأزوية. والبضعة الزهراء يا أمك قد قضى يا فرح الفؤاد وضلعها يا مكسور. والبضعة الزهراء أمك قد قضت فرح الفؤاد وضلعها يا مكسور وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمدا يا مقبايا واسأل بيوم الطايا يا بجدك إنه قد كلم الأبطال فهو يا خبير والله لا بلد إلا يا وفيها منهم رمويوس منهم جماعة بكربلاء يا اندفنا بناروس ولا بلد إلا يا وفيها منهم رمويوس منهم جماعة بكربلاء يا اندفنا وبناروس وعظام مصيبة مصيبة المدفون في طوب يا نازح في طوس حي الله محيا أويلي أويلي على اللي عذب المأمون حاله ويلي على اللي عذب المأمون حال كم عاهد بعهود لكن ما وفال ولا هجع حتى الردي بالسم غاله مأمون وش ذنب الرضا يا رجس وياك أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم. قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام البديهي فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. حديثنا عن الإمام الرضا عليه السلام حديث عن دورين، دور اجتماعي ودور فكري. الدور الاجتماعي الذي تجسد في شخصية الإمام الرضا سلام الله عليه كان يرتكز على عنصرين، عنصر الحب وعنصر الحضور. عنصر الحب، الإمام الرضا كيف كان يتعامل مع أبناء المجتمع الإسلامي. هناك كثير من القادة، هناك كثير من المسؤولين، هناك كثير من الوجهاء يتعاملون مع المجتمع بدافع الوظيفة، يتعاملون مع المجتمع بالأخلاق الحسنة، يتعاملون مع المجتمع بالتوجيه والإرشاد والتعليم، لا لأنهم يحبون ذلك بل لأن ذلك وظيفتهم. يقول: وظيفتي أن أتعامل مع الناس بالخلق الحسن، فأنا مضطر إلى أن أتعامل مع الناس بالخلق الحسن لأن وظيفتي هي ذلك. وظيفتي أن أعلم الناس، أن أوجههم، أن أرشدهم، فأنا أتعامل مع الناس بالتوجيه والإرشاد لأن وظيفتي ومسؤوليتي هي ذلك. يتعامل مع الناس بالخلق والتوجيه والإرشاد لأن ذلك وظيفته، لأن ذلك مسؤوليته. ولكن هناك من يتعامل مع الناس لا بدافع الوظيفة بل بدافع المحبة، لأنه يحب الناس يتعامل معهم بالخلق الحسن، لأنه يحب الناس يخلص لهم ويتفانى في توجيههم وإرشادهم وتعليمهم، لا لأن التوجيه والتعليم وظيفة بل لأنه يحب ذلك. فرق بين من يتعامل مع الناس بدافع الوظيفة ومن يتعامل مع الناس بدافع المحبة. من يتعامل مع الناس بدافع الوظيفة فهو يقتصر على حدود الوظيفة بمقدار ما يسقط عنه الأمر. أنا قائد أو أنا مسؤول، أنا أتعامل مع الناس في إطار الوظيفة، أبتسم لهم، أتواضع لهم، أرشدهم، أعلمهم بمقدار ما يؤدي الوظيفة، لا أكثر من ذلك. ولكنني إذا كنت أتعامل مع الناس بدافع المحبة، لأنني أحب الناس، لأنني أحب خدمة الناس، لأنني أحب خدمة المجتمع، فسوف أتفانى وسوف أذوب وسوف أتحول إلى روح غيرية تخدم المجتمع وتصر على توجيهه وإرشاده وتعليمه بمختلف الوسائل. وهذا ما كان عليه النبي محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه يحبكم، لأنه من أنفسكم، لذلك هو حريص عليكم، فهو لا يتعامل معكم بدافع الوظيفة بل يتعامل معكم بدافع المحبة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا كان الإمام الرضا صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه يقول إبراهيم الصولي: صاحبت الرضا من المدينة إلى خراسان، ثم صاحبته بقية حياته، فما رأيته جفا أحدا قط، ولا قطع على أحد حديثه قط، ولا مد رجليه بين يدي جليس قط، ولا شتم أحدا، ولا نال أحدا، ولا تفل في وجه أحد، وما رأيته رد أحدا في حاجة يقدر عليها أبدا، وما رأيته قهقة، وإنما كان ضحكه التبسم، وكان إذا وضع المائدة دعا خدمه وغلمانه وأجلسهم إلى جانبه وأطعمهم بيديه، فقال له بعض من حضر: يا أبا الحسن، هلا عزلت لهؤلاء السود مائدة وحدهم ونحن لنا مائدة؟ قال ما، إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يتعامل مع خدمه مع غلمانه بدافع المحبة، بدافع إنساني لا بدافع وظيفي، فضلا عن الناس الآخرين. العنصر الثاني في دوره الاجتماعي عنصر الحضور. كان الإمام الرضا عليه السلام يؤكد على عنصر الحضور. كتب رسالة إلى ابنه الإمام الجواد، الجواد في المدينة وهو في خراسان، كتب رسالة لابنه الإمام الجواد قال فيها: بني بلغني أن الموالي يعني الخدم إذا أخرجوك خرجوا بك من الباب الصغير بخلا منهم كي لا ينال أحد منك شيئا، فبحقي عليك أطلب منك إذا خرجت أن يكون مخرجك ومدخلك من الباب الكبير، يعني حتى تجتمع الناس حولك، وإذا خرجت حملت معك من الذهب والفضة الكثير، ثم ما سألك أحد شيئا إلا وأعطيته. الإمام الرضا هنا يؤكد على عنصر الحضور. القائد ليس محتجبا في منزله، القائد ليس بينه وبين الأرضية الشعبية وسائط، القائد ليس الإنسان المنعزل عن المجتمع والذي لا يدري عن هموم المجتمع وقضايا المجتمع، القائد هو الذي يعيش مع المجتمع، مع مأساتهم، مع معاناتهم، مع آلامهم، مع أفراحهم، مع أتراحهم. القائد المحنك سواء كان رجل دين أو وجيها أو غير ذلك، القائد المحنك هو من كان حاضرا بين أمته ومن كان حاضرا بين أبناء المجتمع، حضور تفاعل وحضور تعاطف، يعيش مأساتهم وآلامهم وهمومهم وقضاياهم. الإمام علي الرضا عليه السلام يؤكد على عنصر الحضور، أن لا يكون مخرجك من الباب الصغير بل من الباب الكبير، حتى تشعر بمن حولك، حتى تتفاعل مع من حولك، وأن تحمل معك من الذهب والفضة، ثم لا يسألك أحد شيئا إلا وأعطيته. إذن الدور الاجتماعي الذي جسده الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يرتكز على عنصرين: عنصر الحب وعنصر الحضور والتفاعل مع قضايا المجتمع وهموم المجتمع. نأتي الآن إلى الدور الفكري. صلوا على محمد وآل محمد. هناك فكرة طرحتها مجموعة من الأقلام الإسلامية وأنا أسلط الضوء عليها. هذه الفكرة تقرر أن التشيع حركة سلبية وليست حركة إيجابية. التشيع منذ أن ولد وهو حركة معارضة وحركة مواجهة وحركة عنف، وليس حركة بناء ولا حركة عطاء. التشيع ولد يوم الحسين عليه السلام، ولد وهو ممزوج بالدم، ولد وهو يعيش حرارة العنف، فأصبح التشيع في نظر التاريخ الإسلامي يعتمد على مظهرين: مظهر المعارضة العنيفة ومظهر العزلة. أما مظهر المعارضة العنيفة فإنك ترى التشيع منذ يوم الحسين صار مسلسل من الدماء ومسلسل من المواجهات العسكرية الدامية، الحسين والمختار وزيد بن علي والحسين بن علي صاحب معركة فخ، وهكذا تواصل التشيع حركة من الدماء وحركة من العنف وحركة من المعارضة، ولم يكن حركة متصلة تراعي وحدة الأمة ومصلحة الأمة، بل كان دأبها المعارضة والعنف ليس إلا. والمظهر الثاني للتشيع أن التشيع كان يعيش عزلا، لأن الإمامية تعتقد أن السلطات الأموية والعباسية سلطات غير شرعية، لأنها تعتقد أن السلطات غير شرعية لذلك اعتزلت السلطات ولم تتصل بها، ونتيجة هذا الاعتزال أن التشيع لم يساهم في بناء الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية التي قامت على أكتاف الخلفاء الأمويين العباسيين الفاطميين غيرهم لم يساهم فيها الشيعة بشيء، لأنهم رأوا أن السلطة غير شرعية فاعتزلوها، ونتيجة الاعتزال ما ساهموا في بناء الحضارة وما شاركوا في بناء التاريخ ولا في العطاء العلمي والحضاري للتاريخ. لذلك لا تجد للشيعة بصمات في الحضارة الإسلامية. أنت إذا تأملت الحضارة الإسلامية في الأندلس، في دمشق، في مثلا بغداد، لا تجد للشيعة أي بصمات وأي أثر على هذه الحضارة، لأنهم كانوا حركة معارضة عنيفة، وكانوا يعيشون عزلة عن المساهمة في بناء الحضارة. ولذلك هذا مما دعا أن يكتب ابن خلدون في مقدمته: وشد أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به، اعتبرهم شذاذا لأنه لم يجد لهم أثرا في الحضارة الإسلامية آنذاك. هذه الفكرة نحن نسلط الضوء على مناقشتها من خلال ثلاثة وجوه نطرحها. الوجه الأول أن هذا التصور الذي يقرر أن التشيع لم يساهم في بناء الحضارة الإسلامية ولم يشارك في العطاء في الحضارة الإسلامية، هذا التصور تصور مخالف ومجانب للحقيقة التاريخية. أنا الآن أسترجع لك التاريخ. الأئمة من أهل البيت لذكرهم الصلوات، الأئمة من أهل البيت ساهموا في بناء الدولة الإسلامية وساهموا في أسس الحضارة الإسلامية. الإمام علي عليه السلام خضع لنظره ومشورته كثير من الفتوحات الإسلامية، فتح العراق وفتح فلسطين، خضع لمشورة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وكان الخليفة الثاني يقول: لولا علي لهلك عمر، ولا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن عليه السلام. تعال مثلا إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام الباقر ساهم في تغيير العملة الإسلامية في زمان الوليد بن عبد الملك. إذا تراجع كتاب الحيوان للدميري، في زمان الوليد بن عبد الملك يقول: جاء أحد العلماء إلى الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك طبعا كانت الأمة الإسلامية آنذاك تتعامل بالعملة الرومانية، ما كان عندهم عملة، فكانوا يبيعون ويشترون ويتداولون البضائع والسلع بالعملة الرومانية. جاء أحد العلماء إلى الوليد بن عبد الملك قال: أتدري ما هو مكتوب على هذه العملة؟ قال: لا، لغة رومانية نحن لا نفهمها. قال: مكتوب عليها الثالوث، الله والمسيح ومريم، هذا مكتوب على العملة، وأنتم المسلمون تتعاملون بها من دون التفات ولا دراية. الوليد بن عبد الملك جمع الفقهاء آنذاك وطلب منهم المشورة، فاختلفت آراؤهم، فقال له بعضهم: ما عليك غضاضة أن تطلب محمد ابن علي بن الحسين؟ فطلب الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام الباقر مع أنه يعتبر أن السلطة غير شرعية سلطة الوليد، لكنه يبادر لبناء الحضارة الإسلامية، جاء من المدينة إلى دمشق، دخل على الوليد بن عبد الملك، عرض عليه الوليد بن عبد الملك الأمر، فأشار عليه الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: أقترح أن، قال له: اعمل عملة، اصنع عملة يكتب على وجه منها لا إله إلا الله، وعلى الوجه الآخر محمد رسول الله. واجعل لها كذا مقدار من الذهب وكذا، حتى الوزن عينه، يذكر هذا كتاب الحيوان للدمير مقدار الوزن الذي عينه الإمام الرضا، واجعل فيها كذا مقدارا من الذهب وكذا مقدارا من الفضة كي لا تكون معرض للتلاعب ولا للتزوير، وأرسل في جميع الآفاق والأرجاء ألا يتعامل إلا بهذه العملة، فمن خالف ذلك عوقب عقوبة شديدة. ومشى الوليد بن عبد الملك على مقترح الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، فتحولت العملة لدى المسلمين من العملة الرومانية إلى عملة إسلامية. لاحظ الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق أشاد في المدينة جامعة علمية، يقول ابن عقدة الزيدي في كتابه: ضمت هذه الجامعة 4000 طالب، ما كانوا من الشيعة بل كانوا من المذاهب الإسلامية الأخرى أيضا، فقد تتلمذ على يديه السكوني والنوفلي وغياث بن كلوب وغيرهم من علماء إخواننا أهل السنة، كما أنه تتلمذ على يديه الإمام أبو حنيفة كما ذكر الجاحظ في كتابه، وقال: قال لولا السنتان لهلك النعمان. وقال الإمام مالك إمام المذهب المالكي: ما رأت عين ولا خطر ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا. وتحدث في علوم مختلفة، لم يقتصر على الفقه ولا على الأصول، بل تحدث في علوم مختلفة. تحدث الإمام الصادق في علم الطب، فكتب عنه المفضل بن عمر رسالة في علم الطب، وابنه الإمام الرضا له رسالة في علم الطب تعرف بالرسالة الذهبية، قام بطبعها وتحقيقها الدكتور محمد علي البار الأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، طبع الرسالة الذهبية للإمام الرضا في علم الطب. وتحدث الإمام الصادق في علم الكيمياء، فقد ذكر ابن النديم في الفهرست أنه تتلمذ على يديه جابر بن حيان رائد علم الكيمياء، وكتب 500 رسالة، افتتح أول رسالة منها بقوله: حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. والإمام الرضا عليه السلام ساهم أيضا في بناء الحضارة الإسلامية، وكيف ذلك؟ الإمام الرضا قبل ولاية العهد من قبل المأمون العباسي. هناك تفسيران لقبول الإمام الرضا لولاية العهد. هناك تفسير يقول الإمام الرضا قبل ولاية العهد لأنه أكره على قبولها، فدار الأمر بين أن يقضى على حياته أو يقبل الولاية، فرجح الأهم على المهم وقبل ولاية العهد. وهناك تفسير آخر يقول الإمام الرضا قبل ولاية العهد لأن ولاية العهد مفتاح لبناء الحضارة الإسلامية آنذاك، لأن ولاية العهد كانت مفتاحا لنظرية حوار الأديان. لاحظوا في تلك الأزمنة السابقة علماء الأديان لا يجتمعون، علماء المذاهب لا يجتمعون، علماء الأديان والمذاهب لا يجتمعون إلا في قصر الخليفة، إلا في البلاط، بلاط السلطان. ما كان علماء الأديان ولا علماء المذاهب يجتمعون إلا في البلاط، إلا في قصر الخليفة. الإمام الرضا عليه السلام رأى أن قبول ولاية العهد يعني إتاحة الفرصة له للقاء بعلماء الأديان وعلماء المذاهب الأخرى، ولقاؤهم يعني فتح الفرصة لحوارهم وطرح المذهب الحق والرأي الحق وإثباته بالأدلة والبراهين الناصعة القاطعة، فقبل ولاية العهد وفعلا فتح له المجال. فكان يجلس كل اثنين وكل خميس يلتقي بالعلماء، علماء الأديان وعلماء المذاهب، فيحاورهم ويناقشهم إلى أن يثبت لهم أن الفكر العلوي، أن الفكر المحمدي هو الفكر الصائب. إذا تراجع كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي تجد أكثر إمام تصدى للمناقشات هو الإمام الرضا. أكثر إمام وردت عنه مناقشات وحوارات واحتجاجات ومناظرات مع علماء الأديان ومع علماء المذاهب الأخرى الإمام الرضا عليه السلام. إذن الإمام الرضا رأى أن قبول ولاية العهد مفتاح للمساهمة في بناء الحضارة الإسلامية، قبول ولاية العهد مفتاح لإثراء نظرية الحوار بين الأديان والمذاهب، قبول ولاية العهد مفتاح وباب لإثبات صحة الفكر الذي يتبناه وصحة المعتقد الذي يتبناه. وهذا ما حصل. بعضهم سأل الإمام الرضا عليه السلام، قال له ما المقصود بقوله تعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ بين لنا. قال الله بينهم في كتابه. قال كيف؟ قال الله تعالى قال في آية أخرى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه يعني لا يدركه المس، بمعنى النيل. كما قال تعالى في آية أخرى إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني يعني نالني، مو مسني يعني لامسني. ليس المراد بالمس الملامسة، المراد بالمس النيل. مسني الشيطان بنصب وعذاب يعني أدركني ونالني بنصب وعذاب. لا يمسه يعني لا يناله ولا يدركه على حقيقته إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ بيّنت آية أخرى معنى مطهرين. هذه الآية قالت الراسخون في العلم الذين نالوا القرآن هم المطهرون. من هم المطهرون؟ جاءت آية ثالثة تبين لنا المطهرين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعلمنا أن المطهرين هم أهل البيت عليهم السلام. ومن هم أهل البيت؟ تقول أم المؤمنين عائشة كما في صحيح مسلم، جمع رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وأسدل الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الإمام الرضا قبل ولاية العهد على أساس فتح باب الحوار. زين، هذا بهذا الوجه تبين أن الأئمة ساهموا في بناء الحضارة، وما كان وظيفتهم مجرد المعارضة والعنف والمواجهة من دون مواصلة ومن دون عطاء ومن دون إنتاج، بل ساهموا وشاركوا في بناء الحضارة الإسلامية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ليس المقياس في الحضارة هو المظاهر المادية. مع الأسف كثير من الأقلام تظن أن المقياس في الحضارة هو ماذا؟ المظاهر المادية. الحضارة يعني قصر وجسر وبنيان، هذه الحضارة. بعضهم يتوهم أن الميزان والمقياس في الحضارة هو المظاهر المادية، لأن الشيعة ليس لهم بصمات في قصور الأندلس ولا في جسور بغداد ولا في قصور دمشق، إذن ليس لهم مساهمة في الحضارة الإسلامية. وكأن الحضارة الإسلامية جسر وقصر وجدار وأطلال، فمن ليس له بصمات على هذه المباني فليس له مساهمة في الحضارة الإسلامية. ليس الميزان في الحضارة هو البناء والمظاهر المادية، المظاهر المادية نتاج للحضارة وليست هي الحضارة. المظاهر المادية، العمارات، الجسور، القصور، هذا نتاج ومظهر للحضارة وليس هو الحضارة. أين الحضارة؟ الحضارة في الفكر وفي الثقافة. هذه القصور والجسور نتاج الثقافة، نتاج الفكر. فالحضارة هي الفكر وليست الحضارة هي المظاهر المادية. إذا أردت أن تعرف هل أن للشيعة أثرا في الحضارة الإسلامية فاقرأ الفكر الإسلامي. فإذا وجدت، فإذا لم تجد لهم أثرا في الفكر الإسلامي وفي الثقافة الإسلامية، فحينئذ يصح أن تقول كان التشيع حركة معارضة ولم يكن حركة بناء، لأنه لا أثر لهم في الفكر الإسلامي. أما إذا كانت آثارهم ناصعة واضحة على الفكر الإسلامي فلا مجال لأن يعزلوا عن التاريخ الإسلامي لمجرد أنهم لم يساهموا في البناء، بناء جسر أو قصر أو قفص أو منزل أو ما أشبه ذلك. الآن نرجع، هل أن للشيعة أثرا في بناء الفكر الإسلامي أم لا؟ تعال معي بدقة، تعال على مستوى علم الكلام. الشيعة بارزون، أبو الحسن النوبختي صاحب كتاب الإنصاف في الإمامة، نصير الدين الطوسي صاحب كتاب تجريد الاعتقاد، تعال على مستوى الفلسفة، رواد الفلسفة من الشيعة، وما زالوا هم رواد الفلسفة الإسلامية. ابن سينا صاحب كتاب الشفاء، القطب الراوندي صاحب كتاب شرح المطالع. تعال مثلا إلى صدر المتألهين الشيرازي صاحب كتاب الأسفار الأربعة، السيد صاحب الميزان صاحب كتاب أسس الفلسفة، صاحب كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة، الشهيد المطهري السيد الشهيد الصدر قدس سره صاحب كتاب فلسفتنا. رواد الفلسفة هم من الشيعة الإمامية. تعال على مستوى علم الفلك، نصير الدين الطوسي كان فلكيا مشهورا، وهو الذي بنى أكبر مرصد للحضارة الإسلامية وهو مرصد مراغة. تعال إلى مثلا علم الكيمياء، رائد علم الكيمياء من الشيعة جابر بن حيان. يقول البروفيسور محجوب الحسين عميد الجامعة العالمية بجنوب إفريقيا، يقول أول من فتح علم التجربة هو جابر بن حيان قبل 800 سنة من بيكون. هم يقولون أول رائد لعلم التجربة بيكون، يقول لا، أول رائد هو جابر بن حيان قبل بيكون 800 سنة. جابر بن حيان كان رائدا في علم التجربة. تعال إلى علم الجغرافيا، أحمد اليعقوبي المشهور في علم الجغرافيا من الشيعة. علم التاريخ المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب من الشيعة. تعال إلى علم النحو، الخليل بن أحمد الفراهيدي رائد علم النحو وعلم العروض من الشيعة. مؤسس علم النحو وهو أبو الأسود الدؤلي أخذ علم النحو عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث قال له الكلمة اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما دل على معنى في غيره أو أوجد معنى في غيره على اختلاف الروايات. تعال إلى مجال الأدب، عمالقة الشعر هم من الشيعة، الفرزدق كان من الشيعة، الذي يقول في مدح الإمام زين العابدين: من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. الكميت ابن زياد الأسدي، دعبل الخزاعي المتنبي شاعر العرب، كان من شيعة الكوفة، وهو الذي كان يقول: وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. الشريف الرضي من فحول الشعراء وهو من علماء الشيعة، أبو نواس الذي كان معروفا بشعره وبغزله، كان من شيعة أهل البيت، رأى الإمام الرضا على بغلته فقال: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما برى خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى، وعندكم علم الكتاب، وما جاءت به السور، من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له في قديم الدهر مفتخر. إذن بصمات التشيع على الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية واضحة وباردة، وبالتالي فالتشيع حركة عطاء وحركة بناء، لا حركة مقاطعة ولا حركة مواجهة فقط، بل حركة تبني وتدعم الأسس للحضارة الفكرية الثقافية الإسلامية. الوجه الثالث، التشيع حركة معارضة، وما العيب في ذلك؟ أي عيب في ذلك؟ نعم، التشيع كان حركة معارضة، وما الظاهر؟ وما العيب؟ وما القدح في ذلك؟ كل أمة لا يمكن أن تتطور بدون حركة معارضة، كل مجتمع لا يمكن أن يقفز إلى عالم التطور إذا لم يكن فيه حركة معارضة، لأن حركة المعارضة دورها الرقابة والإشراف على مسيرة الأمة وتنبيه الأمة على ثغراتها ومواطن الخلل والخطأ في مسيرتها. وجود حركة المعارضة هدف قرآني نطق به القرآن الكريم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حركة المعارضة هدف قرآني وهدف إنساني، لأن وجودها ينبه الأمة على أخطائها كي تتلافاها، ويكون ذلك بابا لتقدم الأمة ولتطور المجتمع الإسلامي. نعم، ما كان التشيع حركة عنف أبدا، كان حركة معارضة سلمية، ولم يكن حركة معارضة عنيفة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة. اعتقد الإمام علي ما خاض حربا مع معاوية لولا أن معاوية فرض منطق الحرب، لو أن معاوية منذ أول يوم سلم بما اجتمع عليه المهاجرون والأنصار ما واجهه الإمام علي، ولولا أن معاوية هو الذي بدأ بالقتال يوم صفين ما بدأه الإمام علي بالقتال. حروب الإمام علي فرضت عليه، لا أنه خطط لها ولا أنه بدأها، حركة علي كانت معارضة سلمية ولم تكن حركة عنف. ولو أن الحسين عليه السلام، لو أن يزيد بن معاوية لم يحصر الحسين في هذه الزاوية إما البيع أو القتل، لما اتخذ الحسين المسار العسكري أبدا. لو أن يزيد بن معاوية ترك الحسين وشأنه ولم يفرض عليه البيعة، لكانت حركة الحسين حركة إصلاحية سلمية ولم تكن حركة عنف. حتى يوم عاشوراء ما بدأ الحسين بالقتال، وإنما فرض عليه القتال، وإنما فرضت عليه المعركة، لأنه يريد أن يشعر الأمة أن حركته حركة إصلاحية سليمة وسلمية، وليست حركة عنف، وليست حركة تجر الأمة إلى مسلسل الدماء. وهذا ما جرى عليه الأئمة من بعده، حتى قال الإمام الصادق عليه السلام التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. والتقية من أوضح مصادقها المعارضة السلمية، فإن المعارضة السلمية من أبرز وأوضح مصادق التقية. كانت معارضة أهل البيت معارضة سلمية، كانوا يعارضون لكن معارضة سلمية. كتب معاوية بن أبي سفيان للإمام الحسن عليه السلام أنا خير منك لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. فكتب إلى الإمام الحسن، شوف المعارضة السلمية، قال له إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فمعذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. المنصور العباسي مثل معاوية كتب إلى الإمام الصادق عليه السلام: لم لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ المنصور كل سنة يجي المدينة للحج، يجي أول المدينة للزيارة ثم يذهب إلى الحج، فإذا وصل المدينة جاءت الناس أفواجا للسلام عليه ولزيارته. الإمام الصادق ما يروح، كتب إلى الإمام الصادق: لم لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ كتب إليه الإمام الصادق: ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، وليس لك من الآخرة ما نرجوه منك. لا إحنا عدنا عمارات وأسهم وفلل ونخاف تأخذها تنجن زورك، ولا أنت أهل محراب وأهل دعاء حتى نجي نقول لك مولانا نسألكم الدعاء، ولا هذا ولا هذا. ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، وليس لنا وليس لك من الآخرة ما نرجوه منك. فكتب إليه المنصور: تصحبنا لتنصحنا؟ رد عليه الإمام الصادق عليه السلام: إن من يريد الدنيا لا ينصحك، ومن يريد الآخرة لا يصحبك. الإمام الرضا نفس الشيء، المأمون العباسي كتب إلى الإمام الرضا عليه السلام، هذه أمثلة للمعارضة السلمية، كتب إلى الإمام الرضا عليه السلام: إني تأملت في أمر هذه الأمة فرأيت أن الخير في أن أعرض الخلافة عليك فتأخذ بها، صير أنت خليفة المسلمين. كتب إليه الإمام الرضا: إن كانت الخلافة لك فلا يجوز لك أن تنزع ثوبا ألبسك الله إياه وتعطيه لغيرك، وإن لم تكن الخلافة لك فلا يجوز لك أن تعطي غيرك ما ليس لك، فهي الخلافة إليك شلون تتخلى عنها؟ كان هذا من الحقوق، حتى واحد يقول والله أسقطت حقي أعطيت غيري، هذا الخلافة حكم، يعني أنت مكلف مثل ما كلف داود: إني يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس، أو إني جاعل في الأرض خليفة. إذا الخلافة إليك، الله جعلك خليفة وهذا حكم من الله، لا يجوز لك أن تنزع تعطي الآخرين، وإذا الخلافة مو إليك يعني أنت مغتصب فكيف تعطي غيرك ما ليس لك، يعني نقول كريم من مال غيره، تعطي غيرك ما ليس لك، هذا لا يجوز. فالمأمون حينئذ لجأ إلى لغة التهديد ولغة القوة. إذن لا قدح في أن يكون مذهب التشيع حركة معارضة، لأن حركة المعارضة السلمية حركة تصحيحية تطويرية، وهذا ما ركز عليه أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين عندما أكدوا على حركة الحسين عليه السلام. شوف الأئمة من زين العابدين وحتى الإمام العسكري يركزون دائما على مأتم الحسين، زيارة الحسين، البكاء على الحسين، التفاعل مع قضية الحسين، يريدون أن يشبعوا فكر الأمة بأن الحسين منار للمعارضة ومنار للإصلاح ومنار للتوجيه، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وكان الإمام الرضا عليه السلام يؤكد على المعارضة الحسينية، يستدعي الشعراء ويستجلبهم ليقولوا رداءهم في الحسين عليه السلام. دخل عليه دعبل الخزاعي أيام عاشورا، يقول: دخلت عليه فرأيته حزينا كئيبا، قلت سيدي ماذا أهمك وأغمك؟ قال يا جعبل أما تعرف أن هذه الأيام أيام حزن وأسى علينا أهل البيت؟ هذه أيام عاشوراء، أيام قتل فيها جدي الحسين عليه السلام. يا جعبل لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى سيدي. فضرب سترا ثم قال أنشدني أنشدني، وبدأ جعبل ينشد قصيدته التائية المعروفة: قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أثانين في الآفاق مفترقات؟ شلون قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى ببا خمرة لدى الغربات، وأخرى ببا خمرة لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. ثم سكت جعبل. قال أكمل يا جعبل. قال ليس عندي شيء، آخركم أبوك موسى بن جعفر قبره ببغداد. قال أكمل أكمل يا جعبل. وقبر بطوس، هذا قبر آخر، ها، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات. قلت قبر من هذا؟ ما سمعنا لكم قبرا بأرض طوس يا أبا الحسن. قال يا جعبل والله لا تنقضي الأيام حتى أموت مسموما مظلوما وأدفن بأرض خراسان وتصبح ملاذا لشيعتي وزواري، ألا ومن زارني على بعد مداي. سامع هذا الحديث؟ هذا حديث مهم، ها. ألا ومن زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة. الليلة ليلة الجمعة، ليلة زيارة الإمام الرضا عليه السلام. السلام عليك يا غريب الغرب. انت هالكلمة تقولها من قلبك بس، هي تصل، ها، تصل تصل وتعتبر زيارة. انت الان في معتم الحسين في مكان العبادة، كلمة واحدة تعتبر زيارة، تحقق ثواب الزيارة. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى وزامن الأئمة النجبا. السلام على أبي الحسن الرضا المرتضى الراضي بالقدر. بعد بعد بعد، اقرأ يا جعبل، اقرأ اقرأ شعرك يا جعبل. قال سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. قبر من هذا؟ أفاطم أفاطم، هي صاحبة العزاء. كل ما تصير عندنا مصيبة وين نروح؟ كل ما تصير عندنا فاجعة وين نروح؟ نروح لفاطمة، نروح للزهرة نعزيها. أفاطم لو خلت الحسين مجدلين وقد مات عطشانين بشط فراتي إذن إذن إذن للطمت الخد فاطم عنده. معذورة معذورة معذورة، ومثل ما الليلة ليلة جمعة وهي ليلة زيارة الرضا، الليلة هم زيارة الحسين. ما تشوف بالتلفزيون تشوف الزوار يفدون سيرا على الأقدام، يتحدون الموت يتحدون الإرهاب لزيارة الغريب، لزيارة الغريب أبي عبد الله. ما تشتاق أنت تصير وياه، ما يتعلق قلبك بزيارة الحسين، ما تريد تمشي وياهم الليلة، تمشي وياهم إلى كربلاء إلى قبر الحبيب أبي عبد الله. الليلة الزوار حول قبره يحتشدون ينادون، سيقول الليلة السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة ومصيبتها. ترى مصيبة الرضا تشابه مصيبة الحسين، أكو بين مصيبة الرضا ومصيبة الحسين مشابهة. ها شلون؟ وين المشابهة؟ الإمام الرضا تقطع قلبه بالسم وتمزق قطعة قطعة، والإمام الحسين مزق قلبه بالسهم المثلث الذي وقع في لب قلبه وقطعه، فما استطاع أن يخرجه إلا من قفاه. بعد الإمام الرضا مات غريب، أولاده في المدينة وأهله في المدينة. يقول أبو الصلت الهروي دخل الدار قال لي أغلق الباب، أغلقت الباب صار يجول في الدار وحده وحده وقد قطعت قلبه حرارة السام، إلى أن أنهكه التعب أعياه السم، رمى بنفسه على فراشه. يا أبا الصلت لا تدخل علي أحدا. ها يقول بينما أنا واقف فإذا بغلام قطط الشعر أسمر الوجه في صحن الدار، قلت يا هذا من أين دخلت والباب مغلق؟ قال الذي أتى بي من المدينة والذي أدخلني والباب مغلق، من أنت؟ قال أنا سيدك محمد الجواد. عظم الله لك الأجر سيدي. دخل عليه واحتضن إلى صدره. تعرف الولد عزيز، وهذه ساعة الوداع ساعة الفراق، احتضنه إلى صدره، أوصاه وصايا أودعه ودائعة. لكن أسألك، هل احتضن الحسين ولده؟ حصلت للحسين فرصة يحتضن ابنه؟ حصلت للحسين فرصة يضم ولده إلى صدره؟ ولده زين العابدين في الخيمة والحسين مسجى على الثرى ينظر بعينيه إلى الخيمة، ينظر بعينيه إلى الخيمة، ينظر إلى ولده العليل المريض والدم شاخب على أوداده. ما حصلتنا الفرصة، فرصة الوداع فرصة العناق إلى ولده، وإذا بالسيف يلعب عليه. عظم الله أجوركم. أوصى الإمام الرضا ولده بوصايا أودعه ودائعا، وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه وأسبل رجليه، ومد رجليه وأسبل يديه وغمض عينيه، وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد وإماما، نادى الجواد وأبتا، ضجت فوس وسيدا، وقام شبله يغسله والدمع من عينه همه، مدد على المغتسل والماء جاه من السماء، وبالطفوف حسين جدد غسل بفيض الدماء. يا الله، الليلة ليلة الجمعة، ليلة الدعاء لشفاء المرضى لقضاء حوائج المؤمنين. كلنا نقرأ الآية المباركة بصوت واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بصوت أعلى، بصوت أعلى. أمن أمن أمن يجيب المضطر أمن عشر مرات. يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله بالزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. يا الله اللهم اشفهم وعافهم يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنهم يا الله. الدعاء لصاحب الامر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقنا الصلوات.